Yo, yo. SNO. OOO00PDJ.com. Let's go. عيال تباك بعد طلقيه سولك النسمع لا تقول وشجا يدعون البعض انهم ملوك في ساعة فكداب صوت المزعجية كلمة مع اللسنة عيال تباك بعد طلقيه سولك النسمع لا تقول وشجا يدعون البعض انهم ملوك في كداب صوت المزعجية كلمة مع اللسنة في الرحمن معلم والله هذا رقم ولم المحارب هذا المكادس في صوته المسابية وعدو يبا يتسمم المنع اللي عدا يخلون في حالهم هيري لا تتكلم انا هنا وقف لا تظلي انت كع عادي تخاوي تنتب باللهجة الحلعة تلكع ازعجني حقا نشبه الرجال اراهم في المواجهة والنزال يور بطقع بكلماتي اتلسع عشرتي ما هي زينة ادري يا خمع بس اخليك في حالك مستحيل اما طعن طريق صدقه مسوي تسرقني بيبي حتى بالصور صور تصير وقت ما لقى انت مجرد عهد تريح من اول دقه لا احضر ماسك المايك اسمع منك شاقه اها نسيت انك جبان خلقه